يقول هل يجوز وضع ماء زمزم على النار كاستخدامها في طهي الطعام أو الشروبات المشروبات كالشاي أم لا؟ شوف عندك قاعدة، الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في غير العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. فهل عندك دليل يحظر أن يعني تضع ماء زمزم على النار؟ السائل، أنا وجه السؤال للسائل، أطرح السؤال عليه، هل عندك دليل أنه يمنع أن يوضع ماء زمزم على النار ويغلى فيه الشاي؟ ما عندك دليل. ماء زمزم هو أفضل، هو أفضل المياه الموجودة، شفاء، نعم، طعام وطعم وشفاء سقم، ماء زمزم لما شرب له، ولا وليس هناك مانع. ما تقول للشيء تمنع شيء بدون دليل، لا، يعني من الأشياء المباحة، الأشياء في الأصل في الأشياء ما عدا العبادات الإباحة إلا ما قام الدليل بمنعه. احفظوا هذه القاعدة تسلموا من أشياء كثيرة، والله المستعان. لكن العبادة، أي واحد يتعبد لله بشيء هو المطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. أما الأشياء الأخرى الذي يمنعها هو المطالب بالدليل على المنع. يقول هل ما يلقيه الشيطان في الخطرات والوساوس هو مقدر؟ أعيد السؤال لكم أنتم حسب ما سمعتم، هل هو مقدر؟ كل شيء بقدر، أقول كل شيء بقدر، مقدر، نعم. بليس قال فبما أغويتني، يعني قدرا، نعم. لكن الله سبحانه وتعالى يعني لم يجعل له سلطان على عباده المؤمنين. بعد تقول خلق إبليس ما هو مقدر، خلق إبليس بقدرته، وخلقه وهو مادة كل شر لحكمة سبحانه وتعالى. يتميز أولياؤه من أولياء الله، من يتميز حزبه من حزب الرحمن، يقوم سوق الجهاد، يتجلى عفو الله عمن أغواه إبليس ثم تاب، فتاب الله عليه وعفى عنه، حكم كثيرة. أي نعم، الله سبحانه خلق إبليس لحكمة. هل يمحى ما في اللوح المحفوظ على قول عمر؟ يا أخي أنت فهمت غلط. عمر يقول اللهم إن كنت كتبت هذا فامحه، قول عمر مكتوب في اللوح المحفوظ، فما محي شيء في اللوح المحفوظ. أي نعم، المكتوب في اللوح المحفوظ أن عمر سيقول هذا القول، ثم يعني يمحى أيضا ما كتب عليه لو لم يقله، يعني هذا نفسه مكتوب. أي نعم، أما اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب فيه، كل شيء، حتى قول عمر مكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا ما فيه إشكال، بس ينبغي أن تتصور النص على يعني على حقيقة، نعم، تتصوره بتأمل، أعطي النص حقه من التأمل. لا، اللي في اللوح المحفوظ ما يمحى يا أخي، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أن عمر سيقول هذا لو لم يقله. أي نعم، أن كما يقول عمر. حبك الله يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن نقول لمن لا يحب الخير لأخيه ما يحبه لنفسه أنه انتفى عنه شرط الإيمان؟ كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهي صعب علينا لون الواحد، نعم، ما فيها أحد لا، يعني لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب، يعني لا ينافي كونه يحب لنفسه ما لا يحب لأخيه، ومع ذلك هو مؤمن، نعم، لكن ليس مؤمن الإيمان المطلق، نعم، بل معه مطلق الإيمان، ليس شرطا يا أخي. إنما لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. هل تجوز صلاة الجمعة في الخلاء؟ مثل أنا ما أدري وش اللي حدث، هو يقول مثل ما حدث في مصر، ولا أدري وش معنى السؤال، من هو صاحب السؤال؟ أريد أن أسأله أيضا، من هو صاحب السؤال؟ ما يبي جواب، وين هو الأخ؟ تعال يا شيخ تعال. عليكم السلام ورحمة الله. إيش معنى سؤالك هذا؟ هل تجوز صلاة الجمعة في الخلاء؟ الشيخ القرضاوي صلى الجمعة في الخلاء. ها؟ على كل حال الشيخ القرضاوي أقول عافاه الله، يعني صلاة باطلة. من اللي يقول الصلاة باطلة؟ الشيخ محمد سعيد رسول. ها؟ الشيخ محمد سعيد رسول. عفى الله عن، أقول عفى الله عن المشايخ. على كل حال ما دام يعني هذا شيء حصل أنا ما أقول فيه شيء، لكن ليش باطلة؟ ما خلص ما علل بطلان لماذا؟ طيب خلص هذا الجواب. اي نعم نسأله الشيخ، قل له وش الدليل على البطلان؟ اي نعم. ما هو الفرق بين الطلاق الرجعي والبينونة الصغرى؟